أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن شعبة عن سماك قال: سمعت عياضا الأشعري قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء، أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض، وليس عياض هذا بالذي حدث سماك. قال: وقال عمر رضي الله عنه: إذا كان قتالكم فعليكم أبو عبيدة، فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه، فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني، وإني أدلكم على من هو أعز نفرا وأحضر جندا، الله عز وجل، فاستنصروه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال: فقاتلناهم فهزمناهم وقتلناهم أربع فراسخ وأصبنا أموالا فتشاوروا، فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل رأس عشرة. وقال أبو عبيدة: من يراهن؟ فقال: شاب أنا إن لم تغضب. فسبقه قال: فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عربي. هذا حديث في مسند الإمام أحمد عن وقعة اليرموك وما كان من رأي عمر السديد رضي الله تبارك وتعالى عنه، والأبواب كلها التي ذكرناها قبل ذلك ونذكرها هنا فيما جاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في مسند الإمام أحمد من أحاديث في فضيلة عمر ومناقبه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يوم اليرموك كانت موقعة في أول خلافة عمر، قيل في سنة 13 أو في سنة 15 من الهجرة، في أول خلافة عمر. واليرموك موضع بالشام، كان قتال بين المسلمين هم جنود عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مع الروم هم جنود هرقل، وكان عليهم رجل اسمه باهان. وكان المسلمون قد قسموا خمسة جيوش أو خمسة مجموعات، على كل مجموعة أمير كما ذكر هنا، فكان الأمراء منهم أبو عبيدة بن جراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وخالد بن الوليد وعياض رجل خامس، هؤلاء الخمسة الأمراء اللي كان عمر عينهم. فإذا التقى الجمعان فالأمير أو القائد العام هو أبو عبيدة بن جراح رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذكر هنا أنهم لما التقوا مع الروم، الروم كان عددهم ضخم جدا، يعني جاوز عدد الروم 100,000، وكان فيهم 70,000 من الروم كانوا مسلسلين بسلاسل. ويمكن القتال الروم ليس سهلا، الروم كانوا يعني في غاية القوة وكانت جيوشا منظمة، فقتالهم ليس بالقتال السهل. فلما يكون جيش منهم 70,000 مسلسل بسلاسل، يعني مربطين نفسهم بسلاسل كأنه حتى لا يفروا، فأرسل المسلمون إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يستنجدونه: العدد بتاعنا أقل بكثير من عدد الكفار، الكفار جاوزوا 100,000، فيعني أرسل إلينا مددا. فكان الرد من عمر رضي الله عنه، هذا قلنا كان في أول خلافة عمر، وكان قبله في عهد أبي بكر رضي الله عنه انشغل أبو بكر بقتال المرتدين وأرسل الجيوش إلى كل مكان لقتال المرتدين وغيرهم. وهنا عمر في بداية خلافته ما زال القتال بين المسلمين وبين الكفار، وأدي نوع من أنواع القتال اللي كان موجود عشان يرسل كل المسلمين إلى بلاد الشام. طب وحيدافع إزاي عن بلاد اللي هو فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه، والخوف من ارتداد ناس وجنحهم على المسلمين في المدينة إذا أرسل عمر كل الجيوش إلى هذه الناحية. فلذلك لما أرسلوا إليه يقولون إنه قد جاش إلينا الموت، يعني انحاز إلينا الموت، إن مات منا عدد كبير جدا، فالحقنا ابعث لنا جيوشا تقاتل معنا. فعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كتب إليهم: قد جاءني كتابكم تستمدوني، وإني أدلكم على من هو أعز نفرا وأحضر جندا، أدلكم، مين اللي أويكم، مين اللي يعينكم؟ الله سبحانه وتعالى. ما تطلبوش مني أنا، تطلبوا من الله النصر. واستنصروا ربكم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم. في يوم بدر كان عدد المسلمين 313 وأنتم عددكم ألوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصر، فالنصر ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النصر من عند الله. هذا كلام من عمر، كلام صحيح فعلا، كلام صحيح وكلام يثبت ويقوي، ولكن يعني بميزان الشريعة الأمر إنه فيه شيء، فيه شيء. هل يلزم الجيش اللي يكون عددهم يبعت عمر 10,000 ولا عدد ويطلع له 70,000 من الروم، هل من الممكن دول يقوموا دول؟ ربنا ما أمرش بهذا الشيء، هذا من عمر توفيق من الله عز وجل في هذا الشيء. أما إن هو هي دي السياسة وهو ده الأمر وده اللي يقول، لا، ربنا لم يأمر بذلك. ربنا أمر في البداية بقتال الكفار، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الواحد بعشرة في الأول. بعد ذلك قال اليوم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفاء، فيكم الضعف وفيكم الضعف وفيكم الضعفاء، فخفف عنكم سبحانه. فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، بس كده 100 تغلب الواحد باثنين، إنما الواحد بعشر اللي كان في الأول هذا الشيء. فيبقى الذي قاله عمر هنا ليس الذي أمر الله عز وجل به، إنما إلهام من الله عز وجل عمر إن حيجي لكم نصر في هذه الغزوة. أما التطبيق إنه لازم المسلمين يفعلون ذلك اللي قال، لا، ليس ذلك، نفعل ما أمر الله عز وجل به. الواحد قصاد 2 من الكفار، والعدة بتاعة المسلمين على الأقل تكون نصف عدد الكفار. لكن الرأي من عمر هنا كان إلهاما وتوفيقا من الله عز وجل لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك ما تبعتوا ليش تاج، ما تبعتوا ليش تاج، ما مش هبعت لكم حد، وقتلوا الكفار. وهنا توفيق من الله عز وجل لعمر في رأيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن مش هو ده المقياس اللي يسير به المسلمون في قتال الكفار. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ربنا أمر بذلك، وأمرنا بأنه إذا التقيتم مع الكفار لا تولوهم الأدبار، ويولهم يومئذ دبره إلا متحيزا إلى فئة أو متحرفا لقتال فقد باء بغضب من الله. يبقى علشان أقول له ما تنصرفش عن الكفار وما تفرش من الكفار، لازم يبقى فيه القوة التي أمر الله عز وجل بها. واحد قصاد 2، الجيش بتاع المسلمين العدد بتاعتهم نصف عدد الكفار، في هذه الحالة نقول يحرم عليكم أن تفروا. لكن اختيار عمر هنا بتوفيق الله سبحانه تبارك وتعالى قال ذلك، وفعلا المسلمون حصل لهم نوع من الحماسة والقوة الإيمانية بكلام عمر، فقاتلوا الكفار ونصرهم الله سبحانه. وسبحان الله يدبر الكفار تدبيرا ليكون فيهم أن يدمرهم الله عز وجل بتدبيرهم تدمير، دمرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. الكفار سلسلوا أنفسهم علشان ما يقدرش المسلمون يخترقونهم، عشان يبقى كل كافر مسلسل بزميله، مسلسل سلاسل كبيرة جدا، حيث أن المسلمون ما يقدرش واحد يخترق هذه الصفوف من الكفار، وبحيث أن الكفار برضو يتأووا على القتال، يعرف زميله جنبه مش حيفر فيقف وياه، فيكون هذا السبب في تدمير هؤلاء الكفار سبحان الله. هجم المسلمون على الكفار، الكفار كانوا على هذه الصورة وعاملين وراهم حرائق، عاملين حرائق إن محدش يفر، فر تدخل في الحريق اللي وراك. فإذا بالله سبحانه وتبارك وتعالى ينصر المسلمين ويلقي في قلوب الكفار الرعب، فيفرون بسلاسله، الواحد ياخد مع 10 وهو بيفر يتكبوا في السياخ اللي هم حاطينها ورا، علشان المسلمين هم اللي يقعوا فيها، ويقتل 70,000 من الكفار في هذه الوقعة. 70 عدد ضخم جدا لا يتخيل مثل هذا، بسبب السلاسل اللي سلسلوا بعضا فيها. ويقال شهد هذه الغزوة من أهل بدر حوالي 100 من أهل بدر من المؤمنين اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، فنصر الله عز وجل المؤمنين. ويقول هنا قاتلناهم فهزمناهم، وقتلناهم 4 فراسخ، يعني دخلنا في بلادهم بقدر 4 فراسخ، الفرسخ 3 أميال، فرسخ 3 أميال، فهم دخلوهم لبلادهم 4 فراسخ، يعني 12 ميل، يعني حوالي 16 كيلو أو فوق ذلك، دخلوا الكفار في بلادهم، جرجروهم للخلف هذا القدر. انتهى القتال فأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه يقول من يراهن، يعني من يسابق، من يسابق، كأنه تعويد المسلمين على الاستعداد للكر والفر دائما. هذا قائد الجيش، من يسابق، من يسابقني؟ أبو عبيدة بن الجراح. فشاب من المسلمين قال أنا إن لم تغضب أنا أسابقك، إذا ما غضبتش لو أنا غلبتك. فأبو عبيدة بن الجراح سابقه، فالشاب غلب أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. لم يغضب أبو عبيدة رضي الله عنه، هو يقصد هذا المسابقة حيث يستعدون للقتال، ما يناموش انتصرنا وخلاص، لا، يبقى على طول في دمهم المسابقة وفي دمهم القتال والكر على الأعداء. فيقول راوي الحديث: فرأيت عقيصتي أبي عبيدة ضفرتين لأبي عبيدة تنقزاني وهو خلفه على فرس عربي، يعني التاني ما سبقوش بكتير، ذا وراء أبو عبيدة مباشرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الأثار اللي جاءت هنا أيضا عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفتحن رهط من المسلمين كنوز كسرى الذي بالأبيض أو التي بالأبيض. قال جابر: فكنت فيهم فأصابني 1000 درهم. فأصابني 1000 درهم. فتح بلاد كسرى دي كان عند العرب شيء مستحيل، مش ممكن أبدا. بلاد كسرى إيه؟ هو العرب كان لهم قيمة أصلا، كانوا بين الروم وبين الفرس دول ناس كبار جدا وبلد عظيمة متطورة، ودي بلد تانية زيها، وفين العرب جنب هؤلاء؟ العرب كانوا يعيشون في أمان من هؤلاء، يعني أن يكون على العرب واحد من الملوك اللي يعينوا هؤلاء الفرس مثلا، فيكون النعمان بن المنذر مثلا المسؤول عن العرب، والعرب تحت راية هذا الملك العربي اللي هو تابع لكسرى، اللي هو تابع. أما أن العرب لهم قيمة ولا لهم قيمة؟ فيوم الكفار يتكلموا مع العرب ما يعبروش حد منهم، لا، يتكلموا الملك اللي هو معينه كسرى على هؤلاء، هو ده يبقى يعبر حد منهم ولا يتكلم. أما هم فلا، لا قيمة لهم أبدا عند هؤلاء. فيجي في وقت من الأوقات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لا يفتحن رهط من المسلمين كنوز كسرى الذي بالأبيض. الحديث ده موجود في صحيح مسلم أيضا، وذكر الذي بالبيت الأبيض، كأن البيت الأبيض كان موجودا في بلاد كسرى أيضا. البيت باسمه البيت الأبيض، القيادة بتاعة كسرى اللي مليان الكنوز بتاعته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هيفتح في يوم من الأيام. نسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين على الكفار في كل زمان عاجلا غير الرئيس. لا يفتحن رهط من المسلمين كنوز كسرى التي بالأبيض. قال جابر: فكنت فيهم. والمسلمون كانوا لما يسمعوا هذا الشيء امتى وازاي يكون هذا الشيء؟ فكان هذا سريعا عادل، ما لحقش يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة عمر رضي الله عنه فتحت هذه، في خلافة عمر 10 سنين، في خلال 10 سنوات بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو 12 سنة فتح هذا كله بفضل الله سبحانه. وجابر بن سمرة يقول: وأنا من ضمن اللي فتحه، وكان لي من الغنيمة طلع لي 1000 درهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا فتح بيت المقدس كان صلى الله عليه وسلم أن يحرره وأن يهزم اليهود والنصارى والمشركين في كل مكان. فتح بيت المقدس وخطبة عمر المشهورة بالجابية، والجابية قرية في دمشق وصل إليها عمر وخطب الناس بها رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول ابن عباس: إن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقام فقال أو قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، فقال: استوصوا بأصحاب خير، لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجداد الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وغيرهم. قام وخطب فيهم، قال: استوصوا بأصحاب القدامى اللي كانوا معي، استوصوا بأصحاب خير، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشوا الكذب، ثم يفشوا الكذب. كأنه بيخبر أن خير القرون وخير الناس جيل الصحابة، والجيل اللي بعده، والجيل اللي بعده، وبعد ذلك يبدأ الكذب يدخل في المسلمين. قال: ثم يفشو الكذب، حتى إن الرجل يبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها، يعني محدش طلب منه الشهادة يروح يشهد كذبا وزورا، حضر نفسه للشهادة عشان يأخذ فلوس عليها. فمن أراد منكم بحبحة الجنة، هذه الرواية هنا والحديث في الترمذي وفيه بحبوحة الجنة، فليلزم جماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، يعود النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يجتمعوا، أن يكونوا متجمعين، لا يتفرقون فرقا وجماعات، ولكن يكونون على قلب رجل واحد. فيقول: من أراد منكم بحبحة الجنة أو بحبوحة الجنة، والبحبوحة معنى الخيار وأحسن ما فيها يعني، فليلزم الجماعة. فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. الإنسان طول ما هو مع الجماعة يأتمرون المعروف ويتنهون عن المنكر، فإذا كان الإنسان وحده لعله يضيع، فالشيطان يقرب من الواحد ويبتعد عن الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. حذر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين: احذر أن تخلو أنت وامرأة في مكان فالشيطان يكون ثالثكما يدعوكما إلى الحرام. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. أعطينا علامات من علامات الإيمان: الإنسان الذي تسر حسنته يعمل الخير يفرح بالخير، أم صلى فرح إنه صلى، تصدق بصدقة فرح بها، صام لله، فالذي يفرح بأن يعمل الخير هذا مؤمن، هذا مؤمن. يبقى من علامات الإيمان أن يسر الإنسان المؤمن حسنته وأن تسوءه سيئته. يقع في معصية وهوش معصوم، كل بني آدم خطاء، ولكن إذا وقع في معصية يسوءه أنه وقع في المعصية، هذه من علامات الإيمان. أيضا في حديث آخر يقول عمر رضي الله عنه في يوم الجابية وهو يخطب الناس، يعني لما فتحت بلاد الشام ووصل عمر رضي الله عنه إلى مكان الجابية قرية بدمشق، قال وهو يخطب الناس: قال إن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال وقاسمه له، ثم قال: بل الله يقسمه وأنا بادئ بأهل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه لما فتح الله الفتوح والمال كثير ما قالش مال ده بتاعي، ما قالش بتاعي، ما قالش هناخد منه النصيب بتاعي، نص المال ليا والباقي يوزع على بعض، ولكن قال: أنا جعلني الله قاسما، أنا مجرد قاسم بس هوزع عليكم هذه الأموال. وقال: بل الله يقسمه. لا، ده أنا مش أنا كمان اللي هو، ده ربنا اللي هيقسمه. كيف يقسمه الله؟ أن التفكير تفكير عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، التدبير من الله سبحانه وتبارك وتعالى لعمر. ولذلك حين يقول إن الله يقسمه، الله ألقى في روعه رضي الله تبارك وتعالى عنه إنه المهاجرون الأولون وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بحسب السبق، يبقى التوفيق من الله أن جعل هؤلاء سابقين وجعل هؤلاء لاحقين، يبقى ما يستويش السابق مع اللاحق كما ذكر الله عز وجل في كتابه: فبدأ بالقسمة فأعطى السابقين أكثر من اللاحقين. ففرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 10,000. فعل عمر رضي الله عنه انه يعمل مرتبات، هنا قالوا دون الدواوين، ما كانش في دواوين قبل ذلك، لا في عهد ابي بكر ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دواوين هيعملوها ليه؟ ما فيش فلوس اصلا. لكن لما اتملت الخزائن بدا عمر بقى يدون الدواوين، يعني من الكتب يكتب فيها اسماء الناس واسماء القبائل واسماء المسؤولين عنهم، ويبتدي يوزع المال على ذلك. الفيء مش هيجي يحوشه في البنك ويسيب، ولكن لا، للمسلمين في كل سنه ياخذوا مرتبات من هذا الفيء، هذه اموالهم، فيوزع عليهم رضي الله عنه. ففرض لازواج النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 لكل زوجه من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا جويرية وصفية وميمونة. التفرقة هنا عجيبة، ليه يعني فرقت معنى هؤلاء؟ فلذلك أنكرت عليها عائشة: ليه اللي بتعملوا ده؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا. صحيح أنت ميزتني الآن، ولكن لا، ليه جويرية وليه صفية وتقللهم؟ وصحيح صحيح، ما فيش أكمل من ذلك. فرجع إلى نفسه رضي الله عنه وسوى بين الجميع. يبقى هنا الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سوى بين نسائه، ليه عمر يفرق بينهم؟ فرجع عمر رضي الله عنه. وفيه من عمر إنه ممكن يخطئ، ولكن سرعان ما يفيه يرجع رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولذلك عدل بينهن عمر رضي الله عنه. ثم قال: إني بادئ بأصحاب المهاجرين الأولين، يعني اللي هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأول. فإن أخرجنا في ديارنا أو من ديارنا ظلما وعدوانا ثم أشرفهم. ففرض لأصحاب بدر منهم 5,000، يعني كأن اللي ميزوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ده كل واحدة 10,000، وهو يعلم يقينا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الزهد، هتعمل إيه بال10,000؟ هي هتاخدها توزع على الناس. فلذلك جعل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يكون أنه يعرف إن إزاي هتقسم على الناس، كل ما يجي لها مال بتوزع على الناس من هذا المال. ثم أعطى لأصحاب بدر اللي شهدوا بدر 5,000، يعني في السنة لكل واحد 5,000 درهم. قال ولمن شهد بدرا من الأنصار 4000، يعني جعل المهاجرين أكثر 5000، وللأنصار 4000، ولمن شهد أحدا 3000. قال ومن أسرع في الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به العطاء، فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته. محدش يلوم إلا نفسه، أنت اللي قصرت ما هجرتش بدري، ليه تستاهل هذا الشيء؟ هذا عطاء، وما قالوش ما تشتغلش، كل واحد يشتغل براحتك، ولكن ده بيدهولك من بيت مال المسلمين من الفيء الذي جاء. ما منعش الناس من العمل، ما منعش الناس من التجارة، ما منعش الناس من الشغل، ولكن هذا شيء زائد يعطي عمر مما أفاء الله عز وجل على المسلمين. ثم قال وإني أعتذر إليكم من خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا كأنه لما عزل خالدا، والناس مش هتسكت أن عمر يعزل خالد، عزلته ليه؟ الدين عذر أن أنت. فاعتذر عمر رضي الله تبارك وتعالى عن عزله خالدا. خالد رضي الله عنه ما شهد موقعة إلا وانتصر فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الجاهلية انتصر حتى على المسلمين، وهو كان السبب في هزيمة المسلمين في يوم أحد، انه دار ومن معه حول المسلمين ووجد الثغرة في الرماة من المسلمين، فجاء من عندهم وقتل من وجد منهم، وكان النصر للكفار على المسلمين، وفيهم خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الإسلام لما أسلم ما دخل في موقعة إلا ونصر الله عز وجل. عمر خاف من ذلك، خاف أن ينسب النصر لخالد، فلذلك كان يعني في عهد أبي بكر يريد أن يعزله، قال اعزل خالد، اعزل خالد، فضل يزن على أبي بكر، أبو بكر فضل له، ما كنت لأغمد سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. في عهد عمر كان ما زالت فكرة تراود عمر رضي الله عنه عزل خالد. ليه عزل خالد؟ عزل خالد يعني هذا ظن عمر، إن الخوف أن الناس ينسبون النصر لخالد ليس لله سبحانه تبارك وتعالى. فقام واعتذر في الناس كأنه لا أحد يعملها خالد اتلكف له عليه، اتلكف خالد على شيء. فقام يعتذر وقال للناس إن خالد الوليد أمرت أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين، فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسانة، فنزعته وأمرت أبا عبيدة ابن الجراح. يعني ده العذر الظاهر اللي بيقوله. وخالد ضروري له وجهة نظر، خالد من الناس اللي على عدالة، ويكفي أن سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول. ولكن كأن عمر وجد إنه لما قال لخالد المال الفيء احبسه للمهاجرين يأخذ المهاجرين، خالد له وجهة نظر تانية ووجهة صحيحة. خالد يقول الله اللي قاتل هؤلاء دول اللي قتلوا، وابعث المهاجرين اللي ابعث المهاجرين، دول لما ياخذوا نصيبهم ابعث التانيين بعد كده، لكن هم دول اللي قاتلوا. وجهة نظر لها وجهة من النظر، لها وجهة من النظر. فلذلك خالد لا، ما نقولش ان هو اخطا خالد او انه ظلم او كذا، هو وجد ان هؤلاء الذين قاتلوا معه يستحقون الجائزة على القتال اكثر من غيرهم الذين لم يقاتلوا. ولكن عمر وجد ان هذه زريعة، لانه يعزل خالدا وعزله. ويا ترى الناس سكتوا، يعني البعض سكت والبعض رفض هذا الشيء، ليه تعزل خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ فقال رجل اسمه ابو عمرو ابن حفص ابن المغيرة، والله ما اعذرت يا عمر، ما اديتش عذر ولا غير، انت بتتلكك لخالد بن الوليد رضي الله عنه، لقد نزعت عاملا استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغمدت سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعت لواء نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد قطعت الرحم وحسدت ابن العم. هذا عشان ابن عمك انت؟ لا لا لا، عمر ما كانش كده، لا لا عمر، بس هي كل خوفه على ان ينسب الناس النصر لخالد وينسون الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى خالد لم يسب، ما اسأش خالد، وعمر ايضا له وجهة نظر يعذر عليها رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك. لما قال له الرجل هذا الشيء كلام شديد، ما أمشي ضرب عمر؟ لا لا، ما ضربوش عمر رضي الله عنه، ولكن قال إنك قريب القرابة حديث السن مغضب من ابن عمك. معلش هعذرك، أنت إنك قريب القرابة يعني قريب من خالد، قريب لخالد بن الوليد رضي الله عنه، وأنت لسه صغير ما أنتش فاهم حاجة، وأنت مغضب من ابن عمك مني، يعني شايل مني لهذا الشيء، وهعذرك لهذا الشيء. أيضا في حلم عمر رضي الله تبارك وتعالى، حلم على من يتهمه رضي الله تبارك وتعالى عنه ورضي الله عن الجميع. فالغرض أن عمر كان يخاف على مقام التوحيد، إن الناس حين ينسون الله وينسبون النصر إلى غير الله يخاف عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فعزل خالدا. وهنا الأسوة الحسنة في خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، قائد لجيوش المسلمين المنتصرة لغاية هذا الحين، وبعد ذلك عزله عمر فيصير جنديا عاديا في جيشه، جندي عادي ولا يأبى ويقول سمعا وطاعة. قائد يكون قائدا، جندي يكون جنديا، هو كل طلبه الشهادة، نفسه يستشهد رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك يقوم يتأسف على نفسه حين يموت على فراشه ويقول إنه شهد المواقع الكثيرة وما في جسده موضع إلا وفيه ضربة من سيف أو طعنة من رمح أو رمية بنبل، وقال ثم أنا أموت على فراشي كما يموت العير، العير عن حمار، أموت على فراشي كده زي ما يموت العير. فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. كان يتمنى خالد أنه يقتل في سبيل الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من طلب الشهادة بصدق أنزله الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فنرجو لخالد منازل الشهداء فوق ما هو فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه من صحبته للنبي الكريم وجهاده في سبيل الله. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.